فلا يكتفى بالمعاصرة، وهو مذهب المتقدمين. المتقدمين كابن المديني والبخاري والإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة لا يكتفون بالمعاصرة، بل لابد يثبت السماع. وكذلك الحافظ ابن رجب أن هذا هو مذهب الجمهور، وبالفعل هذا هو مذهب الجمهور، أنهم لا يكتفون بالمعاصرة بل لابد من ثبوت السماع، فلابد يثبت السماع. وكذلك أيضا الشرط الثاني أنه ألا يذكر هذا الشخص، يعني عندما تجمع طرق هذا الحديث ألا يذكر هذا الشخص واسطة بينه وبين من حدث عنه، فلا يقول مثلا حدثت أو أخبرت أو ذكر لي شخص عن هذا الشخص، فهنا إذا قال هذا الشيء فهنا طبعا يفيد بأنه دلس. وأيضا أن يكون المتن مستقيم، فإذا توفرت هذه الشروط فمحمول رواية هؤلاء على السماع والاتصال. وكما ذكرت أن هذا هو مذهب المتقدمين وجميع من ألف في الصحيح، والذي كما ذكرنا سابقا الذي يتشدد في هذا الشيء هم المتأخرين، هم الذين تشددوا في هذا الشيء وتساهلوا في مسألة ثبوت السماع، وهذا عكس ما ذهب إليه المتقدمين وهو الصحيح أنه لا بد يثبت السماع، فالسماع شيء مهم جدا لا يكتفى بالمعاصرة. فمذهب المتقدمين هو التشدد في ثبوت السماع والتساهل في التدليس، إلا إذا كان هذا الشخص مكثر جدا من التدليس مثل وليد بن مسلم، نعم هذا لا بد يصرح بالتحديث لأنه مكثر من هذا الشيء. كذلك أيضا باللهيعة رحمه الله أيضا مكثر من التدليس، فلا بد أن يصرح بالسماع. كذلك أيضا بقي بن الوليد هذا الشخص أيضا مكثر من التدليس، وابن إسحاق ولله الحمد صرح بالتحديث في هذا الحديث كما سوف يأتي. عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق الثقفي المدني، وهو ثقة من الطبقة الرابعة، نص على توثيقه النسائي وابن حبان، فهو ثقة. عن أبيه أبوه هو سعيد، نعم أبوه هو عبيد بن السباق الثقفي المدني أو سعيد، وهو أيضا ثقة، وهو أيضا ثقة، وثقه العجلي وابن حبان، وهو من الطبقة الثالثة. عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المدي شدة وعناء، فكنت أكسر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت عنه، فقال إنما يجزيك، نعم إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كف من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. كما ذكرنا أن هذا فيه دليل لمن ذهب إلى أن المذي نجس لكن نجاسته نجاسة مخففة، وأنه يكتفى فيه بالنضح. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. طبعا هذا الحديث كما قال أبو عيسى حديث حسن صحيح، وإسناده حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند الإمام أحمد وأيضا عند أبو داود وعند ابن ماجه، فهذا الإسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، لأن راجح من حاله كما ذكرت أنه صدوق، وهذا الحكم لا يخالف حكم الحافظ أبو عيسى الترمذي. وذكرنا سابقا أن معنى حسن صحيح عند الترمذي معناه صحيح، والحسن داخل الحسن الاصطلاحي، طبعا الحسن الاصطلاحي داخل ضمن الصحيح عند الترمذي، فالحديث كان إسناد صحيح أو إسناد حسن بتعريف المتأخرين، يعني الحسن الاصطلاحي يطلق عليه الترمذي حسن صحيح. أما إذا قال الترمذي عن حديث هذا حديث حسن، فكما ذكرنا سابقا أن الغالب يكون هذا الحديث فيه ضعف أو فيه علة، وذكرنا سابقا الأدلة على هذا الشيء. وذكرنا أيضا أن مرات قد يستعمل حسن صحيح بمعنى أن هناك صحيح وأصح، فمرة ذكر حديث وحكم عليه بأنه حسن صحيح، ثم ذكر هذا الحديث، طبعا روى حديث من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبر عن أبيه عن أبي هريرة، ثم قال هذا حديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فرواية ابن أبي ذئب أسقطت أبو سعيد المقبري، فحكم أبو عيسى على الإسناد الأول بأنه حسن صحيح والثاني بأنه صحيح، ثم قال هذا أصح من الأول، واستعمل هذا أيضا في موضع آخر من كتاب السنن. فمرات يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح وهناك أصح من هذا الحسن الصحيح، لكن في الغالب أنه يستعمل هذا الاصطلاح بمعنى صحيح، هذا هو راجح في هذا المصطلح. وذكرنا طبعا سابقا أدلة تكرارا ومرارا على هذا الشيء. نعم تخريج هذا الحديث، نعم أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر في كتابه الأوسط، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حزم في المحلى. كما ذكر صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أبي داود وأحمد وابن ماجه وغيرهم. وهنا طبعا وافق أبو عيسى على تصحيح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم رحمه الله لأنه احتج بهذا الحديث وهو قد ذكر في بداية كتاب أنه لا يحتج إلا بما صح عنده. فهنا ابن حزم احتج بهذا الحديث فهذا يفيد صحة هذا الحديث عند ابن حزم رحمه الله. أي نعم. مذهب أهل الحديث أن ابن إسحاق إمام في السياق، يعني حتى من تكلم فيه قال هو حجة بالسياق، فالإمام أحمد رحمه الله تكلم فيه لكن قال الناس عيال على مغازي ابن إسحاق، وهذا أيضا قول شيخ الإمام الشافعي، فقال الناس عيال على ابن إسحاق وما هو ابن إسحاق رحمه الله بشدة اعتناء بهذا الشيء. أما مسألة الأشعار فذكر ابن هشام في مقدمة كتابه السيرة قال أن هناك أشعار يعني تخالف ما ثبت أو أشعار ما وجدنا الأسانيد إليها تتصل، فالجواب عنها أن ابن إسحاق ذكرها معلقة وأن العلة ليست من ابن إسحاق، أن العلة في هذا ليست من ابن إسحاق، فابن إسحاق ما سمعها بإسناد المتصل، لو كان ابن إسحاق سمعها بإسناد المتصل وثبت أن هذه الأشعار ليست بصحيحة فهنا يحمل على ابن إسحاق ويحمل عليه في الشعر خاصة، يحمل عليه في الشعر خاصة، لكن ابن إسحاق فيما أظن أنه ذكر هذه معلقة، والذي حكم بهذا من هو ابن هشام، وابن هشام ليس من أمة النقد، والذي نوثق ابن إسحاق كالإمام البخاري وغيره ما أعلم به من ابن هشام، حتى أن إمام أهل الحديث في عصر شعبة بن الحجاج قال عن ابن إسحاق هو أمير المؤمنين في الحديث، وكما ذكرنا سابقا أيضا أن ابن المديني ذهب إلى تصحيح حديث ابن إسحاق، وابن المديني إذا حكم على شخص بأن حديث صحيح كفى به، فكما ذكرت سابقا أن من أعلم الناس بهذا الفن هو علي بن المديني، ولا نعرف واحد يقدم على علي بن المديني في نقد الرجال. ومما يدل على تمكن في هذا الشيء أن النسائي رحمه الله قال كأن علي خلق للحديث، وأن البخاري رحمه الله وهو من كبار الأئمة قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، مع أنه جالس إمام أهل الحديث في عصر الإمام أحمد وجالس إمام الجوهر التعديل يحيى بن معين وجالس كبار الحفاظ، لكن قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فابن المديني يقول تتبعت حديث ابن إسحاق وجدت أن حديث كله صحيح إلا حديثين، ثم قال ولعل العلة من غيره. وأيضا عبد الله بن عدي أبو أحمد في كتابه الكامل قال أن حديثه مستقيم، ومعروف أن ابن عدي رحمه الله يتتبع حديث الشخص، وكثير ما يذكر حديث يعني يستغربها ما يجزم بأنها منكرة، لكن يذكرها في ترجمة هذا الراوي، لكن في ترجمة ابن إسحاق نص على أن حديثه مستقيم، فراجح من حال ابن إسحاق أن حديثه مستقيم. وإذا وقفت على حديث أو على أخبار كثيرة أنكرت على ابن إسحاق فجبها جزاك الله خير، وإذا تبين لنا أنها منكرة أو ضعيفة فإن شاء الله نرجع، ما في شك أن الرجوع للحق هذا شيء مطلوب، ما في شك أنه واجب، فإذا وقفت على حديث كثيرة منكرة فنحن مستعدين ونرجع بإذن الله. وأيضا تتبعنا كثير من حديث فوجدنا مستقيم، فراجح من حال ابن إسحاق أنه يعني صدوق للخلاف الذي وقع فيه، وإذا كان إذا روى حديث يتعلق بالسيرة فحديث يكون أقوى من الصدوق لأنه معتني أشد الاعتناء بهذا الشيء، وقد نص كبار الحفاظ على هذا، وكما ذكرت منهم الإمام الشافعي إمام فقهاء أهل الحديث والإمام أحمد أيضا. ولعلك أيضا تراجع مقدمة المغازي والسير لابن سيد الناس، تكلم أو ذكر ابن إسحاق ثم ذكر جميع من طعن فيه ثم رد عن جميع هذه الطعون وبين أنه يحتج به، فلعلك تراجع مقدمة المغازي والسير لابن سيد الناس. باب ما جاء في المني يصيب الثوب. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن حمام بن الحارث قال قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها، فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا، إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه، وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا في المني يصيب الثوب يجزئه الفرق وإن لم يغسل. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وحديث الأعمش يصح. نعم. قال أبو عيسى حدثنا هناد ذكرنا أن هناد هو ابن السري أبو السري التميمي. قال حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 95 و100. وذكرنا سابقا أن حديث على قسمين إذا روى عن الأعمش فحديث هنا من أصح الصحيح لأنه رحمه الله موصوف بأن مناسبة الناس للأعمش موصوف بأنه مناسبة الناس للأعمش. وأما إذا روى عن غير الأعمش فقد يقع في حديث بعض الأخطاء والأوهام. فذكر الإمام أحمد أن له بعض الأخطاء عن هشام بن عروة وكذلك أيضا بعضهم ذكر أن له بعض الأخطاء عن عبيد الله بن عمر. لكن لعل الأصل في حديث عن هؤلاء الصحة. لكن حديثه عن الأعمش هو من أصح الصحيح كما نص على ذلك الحفاظ. عن الأعمش هو سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد أبو محمد الأسدي الكاهلي الكوفي وهو إمام جليل من كبار الحفاظ وتوفي عام 48 و100 وهو من الطبقة الخامسة. وقلنا أن تدليسه لا يضر إذا ثبت سماع من الشخص الذي يروي عنه. عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي وهو ثقة فقيه إمام من الطبقة الخامسة وتوفي عام 96 وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا سابقا أن في مراسيل إبراهيم ثلاثة أقوال. القول الأول أن مراسيله ليست بحجة وهو قول الحافظ الذهبي في كتابه الميزان. والقول الآخر هو التفصيل في مراسيله فإذا أرسل عن عبد الله بن مسعود هنا يكون حديث حجة ويعتبر من قبيل المتصل لأنه كما قال هو إذا قلت قال ابن مسعود فهو عن غير واحد من أصحاب عبد الله وإذا قلت فلان فهو عن فلان الذي سميت. وكما نص شيخ الإسلام بالفتاوى على أن أصحاب عبد الله بن مسعود كلهم ثقات ولا يعرف فيهم من هو متكلم فيه إلا الحارث الأعور. والحارث صحيح تكلم فيه لكن رواية عن ابن مسعود قليلة جدا ما ليس لهم من الحديث عن ابن مسعود إلا يمكن يعني أحاديث لا تتجاوز أصابع اليد يمكن حديثين أو ثلاثة ليست بالكثيرة. والقول الثالث هو أن مراسيله صحيحة وهو قول يحيى بن معين قال أن مراسيله صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وأيضا الحديث الآخر وهو أن الضحك ينقض الوضوء. نعم. واختار شيخ الإسلام أو مال إلى هذا القول شيخ الإسلام من تيمية في كتابه الصارم المسلول فقال غالب مراسيل إبراهيم جياد. عن همام بن الحارث هو ابن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة مخضرم وهو ثقة من الطبقة الثانية توفي عام 65. قال ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحي أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. طبعا ذكرنا فيما يتعلق في فقه هذا الحديث وذكرنا أن هذا الحديث فيه حجة إلى من ذهب إلى أن المني طاهر وليس بنجس. وهذا الحديث واضح في الدليل أو التدليل على هذا القول. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الإسناد كما ترون إسناد صحيح بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض جميع رجال ثقات وبعضهم أثبات ومشهورين بأرواية. وقد اتفق الشيخان على تخريج هذا وقد روى الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه كما سوف يأتي. خرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وابن ماجه وأبو عوانة وابن خزيمة وابن الجارود وأحمد في مسنده والبغوي وكذلك أيضا الإمام الشافعي كما في كتابه أو كما في المسند المنسوب إليه. طبعا الإمام الشافعي ما ألف هذا لكن أخذ هذا من كتاب الأم ومن كتب الأخرى ثم رتب أي كتاب المسند الإمام الشافعي. نعم. واتبع عابد السندي وغيره أيضا، يعني بعضهم في هذا العصر تولى ترتيبه. أي نعم. ثم قال أبو عيسى: وهكذا روى منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة، مثل رواية الأعمش. منصور هو ابن المعتمر السلمي أبو عساب، وهو ثقة ثبت، توفي عام 32، وقد أخرج له الجماعة، وهو من الطبقة الخامسة. ثم قال: وروى أبو معشر وهو زياد بن كليب الكوفي، وراجح في أبي معشر أنه ثقة كما ذهب إلى ذلك الجمهور، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم رحمه الله معروف بتشدده البالغ، فالقول راجح وقول الجمهور. نعم، هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وحديث الأعمش أصح. طبعا الراجح هو تصحيح كلا روايتين، لأن الأعمش، نعم، لأن أبا معشر لم يتفرد بهذا، يعني كأن الترمذي يرى أن الصواب في شيخ إبراهيم أنه همام وليس الأسود، لكن الراجح هو تصحيح كلا روايتين لأن أبا معشر لم يتفرد بهذا الشيء. فممن تابع أبو معشر على هذا مغيرة بن مقسم الضبي وواصل الأحدب، وكذلك أيضا منصور بن المعتمر، كلهم تابعوا أبو معشر على ذكر الأسود، أن إبراهيم روى هذا عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة، فراجح أن كلا روايتين صحيحة. بل هناك أيضا شيخ ثالث لإبراهيم، فرواه الإمام الشافعي من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود، فذكر أيضا علقمة، فيكون لإبراهيم ثلاثة شيوخ في هذا الحديث. نعم، لعلك تقل بعده. باب غسل المني من الثوب. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح في الباب عن ابن عباس، وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق، لأنه وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمته عنك ولو بإبخرة. نعم. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن منيع، هو ابن عبد الرحمن البغوي أبو جعفر كما تقدم، وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 44. قال: حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم عن عمرو بن ميمون بن مهران الجزري، وهو ثقة من الطبقة السادسة، وتوفي عام 47. عن سليمان بن يسار هو الهلالي مولى ميمونة أو أم سلمة على خلاف بينهم، المدني، وهو ثقة إمام وفقيه، ثقة إمام فقيه عالم من الطبقة الثالثة أو من كبار الطبقة الثالثة، واختلف في وفاته، فقيل توفي قبل 100 وقيل توفي بعد 100، وقد أخرج له الجماعة. عن عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الحديث نادى صحيح، وجميع رجال ثقات، وقد اتفق الشيخان على تخريج هذا الحديث، فأخرجه البخاري ومسلم وغيرهم. ثم قال أبو عيسى: وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفوك، لأنه وإن كان الفوك يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره. نعم، كما قال أبو عيسى إن هذا غير مخالف لحديث الفوك، فالثوب يغسل من المخاط ويغسل أيضا من غيره، فأيضا المني كذلك أيضا، يعني ينبغي على الشخص أن يغسل ثوبه من هذا الشيء. فغسل عائشة لثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفيد نجاسة هذا الثوب، لأنه ثبت عنها أن كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا تغسل المني كذلك أيضا، كما في هذا الحديث عنها، وفي يعني في حديث أخرى ذكرت تفصيلا، فقال: إذا كان رطب أغسله، وإذا كان يابسا أفركه. فكما قال أبو عيسى ليس هناك اختلاف بين حديثها السابق وهذا الحديث. ثم قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك. أثر ابن عباس رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن ابن جريج، قال: أخبرنا عطاء عن عبد الله بن عباس، وهذا الإسناد صحيح، بل هو من أصح الأسانيد، ورواه من طريق عبد الرزاق بن المنذر في كتابه الأوسط، ورواه أيضا الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جويج، كلاهما عن عطاء عن عبد الله بن عباس، فهذا ثابت عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه، وهذا يفيد بأن ابن عباس لا يرى نجاسة المني بل هو طاهر، لأنه قال مطوا عنك ولو بإذخرة، فلو كان نجسا لأمره بأن يغسل أثر هذا المني. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طبعا ذكرنا السابق أن راجع عند أهل الحديث أن جميع المراسيل لا يحتج بها، هذا هو مذهب أهل الحديث. نعم، ذكرنا سابقا في درس سابق أنه يجب على المرأة أن تنقض رأسها لغسل الحيضة، قلنا يجب على المرأة أن تغسل رأسها لغسل الحيضة، وذكرنا أن هذا هو راجح، لكن أنا تراجع عن هذا القول، وأنا استدلت بحديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تنقض رأسها وتغتسل، لكن كما نبهني بعض الأخوان وذكرني أن حديث عائشة ليس فيه دليل على هذا الشيء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تغتسل للإحرام وليس لأنها طهرت من الحيض، فهذا الحديث لا يفيد أنه يجب على المرأة أن تنقض رأسها لغسل الحيضة. والمسألة ما راجعتها مرة أخرى فأتراجع عن القول بأن المرأة يجب عليها أن تغسل رأسها، أو نعم يجب على المرأة أن تنقض رأسها لغسل الحيضة. كذلك أيضا ذكرنا في الدرس الماضي ذكرنا حديث علي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم أن الرسول قال لعلي لا يبغضك إلا مؤمن ولا لا يحبك إلا مؤمن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقلنا أنه طبعا وقع كما هو معلوم اختلاف أو وقع نزاع بين بعض الصحابة وعلي، وأدى هذا الاختلاف إلى أن يقع القتال بينهما. وذكرنا سابقا أن نعم ذكرنا أيضا أن الغالب أنه يلزم في الغالب من المقاتلة البغض، يلزم من المقاتلة البغض، فإذا معاوية رضي الله عنه وغيره ممن قاتل علي يعني على هذا الحديث قد لا يخلو من النفاق، وقلنا أن هذا النفاق عملي. وأيضا ذكرنا يعني أن ما في أحد يخلو من هذا الشيء، لكن أنا الآن أتراجع عن هذا القول، أتراجع عن هذا القول، وإن كان العلماء يقولون أن ما في أحد يخلو من النفاق، لكن ما في شك أن الصحابة لهم مكانة عظيمة ولا ينبغي أن يقال عنهم هذا الشيء، فأنا أتراجع عن هذا القول وأستغفر الله وأتوب إليه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، ووثيقة مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 43 و200. قال حدثنا أبو بكر بن عياش هو ابن سالم الأسدي أبو بكر الكوفي، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي عام 94 أو 95 و100، وكانت ولادته في 90. واختلف في أبي بكر بن عياش نعم على عدة أقوال، فبعضهم ذهب إلى تضعيف أبو بكر بن عياش، بعضهم ذهب إلى تضعيفه مطلقا، وممن ذهب إلى هذا القول يحيى بن سعيد القطان، وكذلك أيضا علي بن المديني، ومنهم من وثقه مطلقا، ومنهم من فصل في حاله كأبي حاتم بن حبان، فقال عندما تقدمت به السن تغير حفظه، لكن لعل راجح في أبي بكر بن عياش أن حديثه من القسم الحسن، وأن حديث أبو بكر بن عياش على ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا حدث من كتابه فيكون حديثه صحيح، لأن أبا حاتم الرازي وصف كتاب أبو بكر بن عياش بأنه أصح من كتاب شريك بن عبد الله النخعي، وتقدم لنا بالأمس أن كتاب شريك يعتبر صحيح، كما جزم بذلك يعقوب بن شيبة السدوسي، وأيضا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي. فأبو حاتم قدم كتاب ابن عياش على كتاب شريك، فإذا ثبت أن أبا بكر بن عياش حدث بحديث من كتابه أو روى شخص هذا الحديث من كتاب أبي بكر بن عياش، فهنا يحكم على الحديث بالصحة. وذكرنا سابقا قلنا كيف يعرف أن الشخص حدث من كتابه، إذا قال راوي الحديث حدثنا فلان من كتابه، كما يفعل مثلا الحافظ البيهقي فيقول حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي من كتابه، أو إذا كان يعرف من حال هذا الشخص أنه لا يروي إلا من كتاب، كما هو بالنسبة نعم كما هو كما ثبت هذا أو كما يعرف هذا من حال جرير بن عبد الحميد الضبي، فكان رحمه الله في الغالب لا يحدث إلا من كتابه. وأيضا كالإمام أحمد رحمه الله فإنه لا يحدث إلا من كتابه كذلك. الحالة الثالثة التي يعرف من خلالها أن هذا الشخص حدث من كتابه أن يعرف من راوي الحديث، أو يعرف من راوي أن يعرف أن هذا الشخص راوي عن هذا الشخص الآخر أنه لا يروي إلا من كتاب شيخه، أن يعرف أن تلميذ هذا الشخص في الغالب لا يحمل عن شيوخه إلا من كتبهم، في الغالب أنه لا يروي، أو يعرف من حاله أنه لا يروي من حديث شيوخه إلا ما حدثوا به من كتبهم، كما هو بالنسبة للحال لكبار الحفاظ، فكبار الحفاظ في الغالب لا يروون عن الناس إلا من كتبهم. فعندما أتى يحيى بن معين إلى عبد الرزاق وحدث عبد الرزاق حدثه حديث من حفظه، قال لا ولا حديث، قال لا ولا حديث، فلم يقبل منه أن يأخذ عنه من حفظه، بل نعم بل أمره بأن يحدثه من كتابه. وهذا هو غالب، أو هذا حالة غالب أكثر الحفاظ، أنهم لا يحملون عن شيوخهم إلا ما حدثوا به من كتبهم، خاصة إذا كان هذا الشيخ متهم بالخطأ ومتهم بسوء الحفظ، فلا يرون عن هذا الشخص إلا إذا حدث من كتابه. نعم، فهذا القسم الأول من حديث أبي بكر بن عياش، إذا حدث من كتابه فهنا يعتبر حديث صحيح. القسم الثاني إذا حدث به قديما، ويعتبر حديث هنا جيد، إذا حدث به قديما يعتبر هنا حديث جيد. وكيف يعرف هذا الشيء؟ يعرف هذا الشيء من خلال راوي الحديث عنه، فإذا كان هذا الراوي من متقدم أصحابه فهنا يكون حمل عنه قديما، يكون هنا حمل عنه قديما. والقسم الثالث من حديثه إذا حدث أو إذا كان راوي عنه من المتأخرين من أصحابه، لأنه كما ذكرت رحمه الله عندما تقدمت به السن، وقد عمر بن عياش قد عمر وتقدمت به السن حتى بلغ 100 تقريبا، ومعروف أن الغالب على الناس أنه إذا تقدمت به السن يسوء حفظهم، ومن هؤلاء أبو بكر بن عياش، فساء حفظه، لكنه لم يخرج من حد الثقة إلى حد الضعيف، نعم نزل حديثا من درجة الصحة إلى درجة الحسن. فهذه أقسام حديث أبو بكر بن عياش الأسدي. نعم، عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكاهلي الكوفي الملقب بالأعمش، وهو ثقة من كبار الحفاظ من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 48 و100، وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا سابقا أن عنعنة الأعمش محمولة على السماع والاتصال، لأنه رحمه الله قليل التدليس، نادر ما يدلس، كما نص على ذلك كبار الحفاظ. فكما ذكر الحافظ أبو زرعة أن الأعمش ربما دلس، وكذلك أيضا نص أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتاب الأحكام أن الأصل في حديث الأعمش أنه محمول على السماع والاتصال، حتى يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. وذكرنا سابقا قلنا لابد يثبت سماعه من شيخه الذي حدث عنه. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، وهو أيضا ثقة من كبار الحفاظ، ومكثر جدا من الحديث، وغالب الأحاديث الصحيحة تدور على أبي إسحاق، كما ذكر ذلك علي بن المديني، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 29 و100، وقد أخرج له الجماعة. وأبو إسحاق السبيعي رحمه الله وصف بالاختلاط، أنه عندما تقدمت به السن اختلط، ووصف أيضا بالتدليس، وقد أجبنا عن الاختلاط وأجبنا عن التدليس في دروس سابقة، وقلنا أن الأئمة لا يقصدون بأنه اختلط إلا أنه تغير حفظ نوعا ما، لأنه أيضا رحمه الله عمر، فعندما تقدمت به السن ساء حفظه، لكن هذا السوء لم يخرجه من حد الثقة، بل هو ثقة وحديث صحيح مطلقا، لأن الحديث التي أنكرت عليه حديث قليلة جدا. وذكرنا سابقا طبعا الدلة على هذه المسألة بتوسع، وكذلك أيضا تدليسه، قلنا تدليسه قليل جدا، فهو ربما دلس. فإذا جمعنا طرق الحديث ولم يذكر واسطة بينه وبين شيخه وثبت سماع من شيخه، فهنا يكون محمول على السماع والاتصال. نعم. عن الأسود، الأسود هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن، وهو أيضا ثقة وفقيه، وكان من سادات التابعين في عصره، وهو من الطبقة الثانية مخضرم من أصحاب عبد الله بن مسعود. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. ثم قال أبو عيسى: حدثنا هناد، هناد تقدم قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح أبو آسي أبو سفيان، وهو أيضا ثقة من كبار الحفاظ من الطبقة من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 97 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن سفيان هو ابن سعيد ابن مسوق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو أيضا ثقة من كبار الحفاظ. عن أبي إسحاق قال أبو عيسى: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، هل يجب على الشخص إذا كان على جنابه وأراد أن ينام، هل يجب عليه أن يغتسل؟ نعم. هل يجب عليه أن يتوضأ أو يجوز له أن ينام بدون وضوء؟ وقع خلاف بين العلماء في هذه المسألة، ومحصل أقوال العلماء في هذه المسألة على 3 أقوال. القول الأول أن يجب على الشخص إذا كان على جنابه وأراد أن ينام يجب عليه أن يتوضأ، إما أن يغتسل وهذا هو الأفضل، وإذا ما اغتسل يجب عليه أن يتوضأ. وقال بهذا القول بعض الصحابة كعبد الله بن العباس رضي الله عنه، وكذلك أيضا أبو سعيد الخدري، وكذلك أيضا علي رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، وكذلك أيضا عائشة، قالوا إذا كان الشخص على جنابه وأراد أن ينام إما أن يغتسل، وإذا ما اغتسل ينبغي له أن يتوضأ. واستدلوا بقول رسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على جنابه وأراد أن ينام فليتوضأ ولينم، فليتوضأ ولينم إذا لم يغتسل. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الشخص الذي على جنابه إذا ما اغتسل أمره بأن يتوضأ، وأمره بأن لا ينام إلا على وضوء. فهذا هو دليلهم، وهذا كما سوف يأتينا ثابت من حديث عائشة، وأيضا ثابت من حديث عبد الله بن عمر، وأيضا غيرهم في الباب عن غيرهم. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يتوضأ، وإنما يستحب له الوضوء، وأما الوجوب فلا يجب عليه، وهذا هو مذهب جمهور العلماء أن الوضوء ليس واجبا عليه. واستدلوا بحديث أبي إسحاق هذا الذي رواه عن الأسود، والأسود عن عائشة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمس ماء، فقالوا هذا فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما نام وهو ولم يتوضأ، ربما نام وهو على جنابه ومع ذلك لا يتوضأ كما في حديث عائشة هذا. والقول الثالث في المسألة، وإن كان هو يرجع إلى القول الأول لكن يعني فيه خلاف نوعا ما، وهو محكى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن الشخص يجب عليه أن يتوضأ لكن ليس هذا الوضوء كامل، وإنما يغسل يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح برأسه إلا قدميه، ويمسح برأسه إلا قدميه، فيتوضأ وضوءا كاملا إلا غسل القدمين. هذا ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا كان على جنابه وأراد أن ينام، كما أخرج ذلك الإمام مالك في الموطأ وأيضا ابن المنذر في كتابه الأوسط. هذه هي الأقوال 3 في هذه المسألة. وأجاب أصحاب القول الأول عن حديث أبي إسحاق هذا بأنه حديث ضعيف، وأن الحفاظ اتفقوا على تضعيفه وقالوا أن هذا الحديث معلول، وأن الحمل في ضعف هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي، وأن رحمه الله وإن كان من الثقات الحفاظ لكنه أخطأ. نعم. نذكر تخريج الحديث قبل أن نبين علة هذا الحديث. فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي في سننه الكبرى كما في الأطراف للحافظ المزي، وكذلك أيضا ابن ماجه والطحاوي في شرح المعاني، كلهم من طريق أبي بكر بن عياش به. وأخرجه أبو داود وابن ماجه وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي والطحاوي كلهم من طريق سفيان الثوري, كلهم من طريق سفيان الثوري به طبعا, وأيضا نعم نعم كلهم من طريق سفيان الثوري به, وأخرجه الإمام أحمد والنسائي في كتابه أو في سننه الكبرى, والطحاوي في شرح المعاني, كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الأعمش به, وأخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي كلهم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي به, وأخرجه نعم وأخرجه نعم وأخرجه الإمام أحمد والبيهقي كلاهما عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي به. نعم كما ذكرت أن كبار الحفاظ على تضعيف هذا الحديث, وقالوا أن الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ, إما أن يغتسل وإلا يتوضأ. فأبو إسحاق السبيعي هنا خالف الثابت والمشهور عن عائشة, وقال أن الذي روى هذا الشيء إبراهيم النخعي عن الأسود, وكذلك أيضا رواه عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ ولا ينام إلا على وضوء إذا كان على جنابه. وقالوا أن إبراهيم النخعي ما في شك مقدم على أبي إسحاق السبيعي, فإبراهيم أوثق من أبي إسحاق السبيعي, وكذلك أيضا يؤيد حديث إبراهيم رواية عبد الرحمن بن الأسود, رواية نعم عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود, نعم رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي الذي هو أخو الأسود بن يزيد, الذي هو أخو الأسود بن يزيد, فكلاهما إبراهيم وعبد الرحمن بن يزيد رووا هذا الحديث عن الأسود عن عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل أن ينام أو يغتسل, وأيضا ثبت عنها من طرق أخرى, فروى أبو سلمة بن عبد الرحمن وكذلك أيضا عروة بن الزبير عنها أن رسول عليه الصلاة والسلام أيضا كان يتوضأ قبل أن ينام, فقالوا رواية هؤلاء مقدمة على رواية أبي إسحاق السبيعي عن الأسود. فممن صرح بتضعيف هذا الحديث نعم إسماعيل, وأظنه إسماعيل بن أمية, إسماعيل وأظنه إسماعيل بن أمية, فعندما ذكر سفيان الثوري هذا الحديث لإسماعيل وأظنه إسماعيل بن أمية قال يا فتى يشد هذا الحديث بشيء, يعني هذا الحديث لابد أن يشد بشيء, أما إذا كان ليس له إلا هذا الإسناد فهذا الإسناد ليس بمعتبر ولا يعتمد عليه. وكذلك أيضا ابن مهدي عندما طلب من سفيان الثوري أن يحدثه بهذا الحديث امتنع وقال إن هذا الحديث وهم, وقال إن هذا الحديث وهم. وكذلك أيضا نقل أبو داود في سننه عن يزيد بن هارون أنه قال هذا الحديث وهم, وكذلك أيضا الإمام أحمد قال عن هذا الحديث ليس بصحيح, وكذلك أيضا أبو داود السجستاني عندما روى هذا الحديث كما في نسخة ابن العبد, طبعا في النسخة المطبوعة ليس فيها قول أبو داود هذا, فذكر الحافظ بن حجر في كتابه النكت الضراف على تحفة الأشراف أن في نسخة ابن العبد أنه نقل عن أبي داود أنه عندما روى هذا الحديث قال إن هذا الحديث ليس بصحيح. وكما ذكرت سابقا أن الحافظ بن حجر ذكر في كتابه النكت على ابن الصلاح أن أغلب كلام أبو داود على الرجال وعلى الأحاديث في نسخة ابن العبد, أن أغلب كلام أبو داود على الأحاديث وعلى الرجال موجود في نسخة ابن العبد, وهذه النسخة طبعا ليست بموجودة. نعم وقال شعبة نعم وقال شعبة بن الحجاج سمعت حديث أبي إسحاق هذا ولكني أتقيه, نقل هذا القول ابن أبي حاتم في كتابه العلل, وكذلك أيضا الإمام مسلم في كتابه التمييز قال إن أبا إسحاق غلط في هذه اللفظة. طبعا نقل هذا الحافظ بن حجر في كتابه النكت الضراف على تحفة الأشراف, وكذلك أيضا ابن المنذر عندما ذكر هذا الحديث قال تكلم بعض أهل العلم في إسناده, ونقل ابن مفوز إجماع الحفاظ على تضعيف هذا الحديث, لكن بعضهم ذهب إلى تصحيح هذا الحديث, فممن ذهب إلى تصحيح هذا الحديث الحافظ أبو عبد الله الحاكم, وكذلك أيضا تلميذه الحافظ أبو بكر البيهقي فذهب إلى تصحيح هذا الحديث. فبعد أن نقل الحافظ البيهقي أن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة قال أن نعم بعد أن ذكر أن الحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وقالوا أن هذا من تدليسات أبي إسحاق، وأن أبا إسحاق يبدو أنه لم يسمعه من الأسود، لكن بعد أن قال هذا الكلام استدرك وقال ثبت سماع أبو إسحاق من الأسود بن يزيد، إذن فالإسناد يعتبر صحيح. ثم قال الجمع بينه وبين حديث عائشة، أو الجمع بينه وبين ما ثبت عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل أن ينام، قال الجمع بينهما هو ما ذهب إليه أبو العباس ابن سويج وهو من كبار الشافعية في عام 700، قال بأن معنى حديث أبي إسحاق معناه أنه لا يمس ماء أي لا يغتسل، أي لا يغتسل. وحديث عائشة الآخر يعتبر مفسر لحديث أبي إسحاق، ففي حديث عائشة الآخر الذي ثبت عنه وهو الأصح أنه كان يتوضأ، فمعنى لا يمس ماء في رواية أبي إسحاق السبيعي أي أنه لا يغتسل. وذكر الحافظ بن حجر أنه يؤيد هذا الشيء ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق أيوب بن يحيى عن أبي حنيفة عن عقبة بن عامر كلاهما عن أبي الأسود أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ، كلاهما عن أبي إسحاق السبيع الأسود أن الرسول عليه عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن ينام يتوضأ. فهؤلاء روى عن أبي إسحاق روى عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان يتوضأ، أي رسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا في هذه الرواية عن أبي إسحاق تعتبر مفسرة للرواية الأخرى عن أبي إسحاق بأنه كان لا يمس ماء، وأن المقصود في عدم مسه للماء هو أنه كان لا يغتسل كما في روايات الأخرى. وهذا جمع جيد، طبعا هذا جمع جيد لأن فيه إعمال لجميع الأحاديث، وحديث أبو إسحاق وإن كان هو مخالف لرواية وإن كان هو مخالف لمن هو أوثق من عنده، لكنه أيضا يعتبر حديث قوي جدا وظاهر إسناد الصحة، ظاهر إسناد الصحة. لكن لعله يجمع بينه وبين حديث الحديث الآخر الذي هو أصح عن عائشة أن معنى لا يمس ماء أي كان لا يغتسل، وإنما كان يتوضأ، فهذا هو المقصود بعدم مسه للماء. فهذا الجمع من أبي العباس بن سويج جمع جيد وفيه إعمال لجميع الروايات التي رويت عن عائشة. أي نعم، هذا من كلام أبو عيسى، يعني بعض الحفاظ إذا أراد أن يتكلم أو أراد أن يبين قوله ويميز قوله عن قول غيره يقول قال فلان، إما يسمي نفسه باسمه أو يكنيه أو يذكر كنيته، كما يفعل ابن حزم مثلا يقول قال علي أو قال أبو محمد، كما يفعل البخاري أيضا قال أبو عبد الله، إيه من كلامنا. ومرات يكون من كلام النساخ، مرات يكون من كلام النساخ. باب في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. نعم، قال أبو عيسى حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن، محمد بن المثنى هو أبو موسى الزمن، محمد بن المثنى العنزي البصري وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث، وتوفي عام 52 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، يحيى بن سعيد هو القطان أبو سعيد البصري وهو من كبار الحفاظ من الطبقة التاسعة وتوفي عام 98 و100، عن عبيد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعبيد الله من الطبقة الخامسة وهو أيضا ثقة ثبت من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 47 و100، وقد أخرج له الجماعة. النافع هو مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله يكنى بأبي عبد الله، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث وموصوب بالفقه من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 17 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن ابن عمر عن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، كما ذكرت في كلامي السابق أن هذا الحديث هو الذي احتج به من ذهب إلى أنه يجب على الجنب إذا أراد أن ينام يجب عليه أن يتوضأ. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام قيد النوم أو قيد جواز هذا الشيء إذا توضأ، قيد هذا الجواز في النوم بأن يجب على هذا الشخص الذي هو على جنابه ينبغي له أن يتوضأ، فقيد هذا الجواب بأنه إذا توضأ فيجوز له أن ينام إذا كان على وضوء، أو طبعا كما ذكرت أنه توضأ. فهذا هو حجة من ذهب إلى أنه يجب على الشخص إذا أراد أن ينام يجب عليه أن يتوضأ. وأيضا كما ذكرت في حديث عائشة في أكثر روايات عنها أنه قيد الجواز بأن يتوضأ. طبعا حديث ابن عمر هذا أخرجه أصحاب الكتب الستة, هنا أخرجه البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى, وابن خزيمة وابن ماجه والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار. من طرق كثيرة, بعضهم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر, وبعضهم عن نافع عن ابن عمر, وبعضهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. وهناك زيادة في هذا الحديث وقعت عند ابن خزيمة ووقعت أيضا عند ابن حبان, وهذه الزيادة نعم. قال ابن خزيمة حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال أخبرنا سفيان هو ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ويتوضأ إن شاء, قال ويتوضأ إن شاء. فهنا خير الشخص كما في هذه الرواية بالوضوء, فظاهر هذه الرواية أن الوضوء لا يجب, لأن جعل هذا راجع إلى مشيئة هذا الشخص إذا أراد أن يتوضأ, إذا شاء أن يتوضأ. فظاهر هذه الرواية أن الوضوء لا يجب على الشخص إذا أراد أن ينام إذا كان على جنابه, لأن في هذه الرواية قال إن شاء, ومعروف أن تقييد الأمر بالمشيئة يدل على أن هذا الشخص مخير, لكن هذه الزيادة ليست بصحيحة لأن في أكثر الروايات ليس فيها هذه الزيادة. ففي الرواية التي خرجها أصحاب الكتب الستة ليس فيها هذه الزيادة. وكذلك أيضا روى هذا الحديث الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة لكن ليس بهذا اللفظ وإنما بلفظ آخر, وهذا اللفظ هو ليتوضأ ولينم. نعم, وهذا اللفظ الآخر يتوضأ وينام إن شاء, يتوضأ وينام إن شاء, فالمشيئة راجع إلى النوم في رواية الإمام أحمد عن سفيان. أما في رواية أحمد بن عبد الضبي فالمشيئة راجع إلى الوضوء, وما في شك أن إذا خالف أحمد بن عبد الضبي وهو ثقة, إذا خالف الإمام أحمد وهو من كبار الحفاظ, ما في شك أن قول الإمام أحمد أو رواية الإمام أحمد مقدمة على رواية غيره, بالإضافة إلى أن أكثر روايات ليس فيها هذه الزيادة, فهذه زيادة شاذة وليست بصحيحة. وأيضا روى الإمام مسلم هذا الحديث من وجه آخر فقال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر بهذا الحديث ولفظ ولفظه في هذه الرواية نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. فهنا المشيئة راجعة إلى الاغتسال, فدل على أن الزيادة التي أتى بها أحمد بن عبد الضبي أنها زيادة شاذة وليست بصحيحة. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمار وعائشة وجابر وأبي سعيد وأم سلمة. أما حديث عمار فأخرجه أبو داود الطيالسي فقال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ, أنه رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ. وأخرجه أيضا أبو داود والبيهقي والطحاوي كلهم من طريق حماد بن سلمة به, وهذا الإسناد رجاله لا بأس بهم, فحماد بن سلمة ثقة وعطاء الخراساني فيه كلام لكن راجح أنه صدوق كما ذهب إلى هذا جمهور النقاد, ويحيى بن يعمر ثقة من سادات التابعين في عصره, لكن ذكر أبو داود له علة, ذكر لهذا الحديث علة فقال إن بين يحيى بن يعمر وعمار رجل, قال بين يحيى بن عمار يحيى بن يعمر وعمار رجل, فإذا هذا الإسناد منقطع, إذا هذا الإسناد منقطع لأن يحيى بن يعمر لم يثبت أنه سمع هذا الحديث من عمار بن ياسر. أما حديث عائشة طبعا تقدمت بعض, نعم أشرنا سابقا لبعض طرق حديث عائشة, فقلنا أن حديث عائشة رواه الأسود بن يزيد من رواية إبراهيم النخعي وأيضا من رواية عبد الرحمن بن يزيد وكذلك أيضا من رواية أبو سلمة بن عبد الرحمن ومن رواية أيضا عروة عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنها تحكي أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام توضأ أو يغتسل, إما أن يغتسل أو يتوضأ. وحديث عائشة مخرج في الكتب الستة فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وفي الصغرى وابن خزيمة وابن ماجه والبيهقي والطحاوي في شرح معاني الآثار. أما حديث جابر فأخرجه ابن خزيمة وابن ماجه, أما حديث جابر فأخرجه ابن خزيمة وابن ماجه وابن المنذر في كتابه الأوسط. وفي إسناد شوحبيل بن سعد في إسناد شوحبيل بن سعد راوي هذا الحديث عن جابر وشوحبيل بن سعد الجمهور على تضعيفه شوحبيل بن سعد الجمهور على تضعيفه ومنهم النسائي والدارقطني ومحمد بن إسحاق صاحب المغازي والسير أو أن محمد بن إسحاق امتنع من الرواية عنه محمد بن إسحاق امتنع من الرواية عن شوحبيل بن سعد فيبدو أنه يرى أنه ضعيف وجزم بضعفه النسائي والدارقطني وفي أكثر روايات عن يحيى بن معين تضعيف شوحبيل بن سعد وفيه أيضا أبو أويس وأبو أويس المدني أيضا فيه كلام ولعل الأقرب أنه لين لعل الأقرب من كلام النقاد أنه لين ولا يحتج به فإذا حديث جابر مضعف من أجل شوحبيل بن سعد وأيضا من أجل أبو أويس أما حديث أبو سعيد الخدري فأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والطحاوي كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام أمره رسول عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ثم ينام قال البوصيري في زواد بن ماجه أن هذا الإسناد أو أن هذا الحديث إسناده صحيح أما حديث سلمة فنسبه الهيثمي إلى الطبراني في الكبير حديث سلمة نسب الهيثمي في مجمع الزواد إلى الطبراني في الكبير ثم قال رجاله ثقات قال أبو عيسى حديث عمر أحسن شيء في هذا الباب وأصح طبعا نعم حديث عمر هو أصح شيء في هذا الباب ويأتي بعد حديث عائشة وإن كان الذين رووا عن عائشة أكثر من الذين رووا حديث عمر لكن لأن حديث عائشة وقع فيه نوع من الاختلاف فلذلك يبدو أن أبا عيسى قدم حديث عمر على حديث عائشة ثم قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا أراد الجنب أن ينام توضأ قبل أن ينام كما ذكرنا سابقا أن للعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة ومذهب الجمهور أن هذا الوضوء ليس بواجب بل هو مستحب لكن لعل الأقرب هو وجوب أو ما نقول بوجوب هذا الشيء لكن الأحاديث تأمر بأن يتوضأ الشخص الأحاديث تأمر كما ذكرناها سابقا تأمر الشخص بأن يتوضأ إذا كان على جنابه وأراد أن ينام تأمره بأن يتوضأ ولا ينام إلا على وضوء طبعا الحكمة في ذلك ذكر ابن الجوزي أن الملائكة لا تقرب الشخص الذي يكون على جنابه وتبتعد عنه وأن الشياطين هي التي تقترب من هذا الشخص فالشخص كان له رائحة كريهة الشياطين تقترب من عنده وأن الملائكة تتأذى بالرائحة الكريهة وأن الملائكة تبتعد عن هذا الشخص الذي يكون على جنابه ويؤيد هذا ما رواه أبو داود والنسائي في سننه الكبرى والصغرى وابن ماجه والطحاوي والبيهقي كلهم من طريق شعبة من الحجاج عن علي بن مدرك وهو النخعي ثقة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي وهو أيضا ثقة عن عبد الله بن نجي وعبد الله بن نجي مختلف فيه ولعل الأرجح أنه لا بأس به كما ذهب إلى هذا الحافظ بن حجر عندما حكم عليه بأنه صدوق الحافظ البخاري وابن عدي قالوا عن عبد الله بن نجي أنه فيه نظر وذكرنا سابقا أن معنى قول البخاري عن شخص فيه نظر أي روى أحاديث فيها نكارة أو أحاديث تفرد فيها وبالفعل عبد الله بن نجي تفرد بهذا الحديث وذهب النسائي إلى توثيق عبد الله بن نجي ولعل لقب أنه لا بأس به عن أبيه وأبوه نجي الحضرمي فيه جهالة لكن الحافظ بن حجر لكن العجلي ذهب إلى توثيقه وابن حبان أيضا وثقه وكما ذكرنا سابقا أن توثيق هؤلاء غير معتبر به كثيرا لأنهم رحمهم الله يوثقون المجاهيل كل من العجلي وابن حبان يذهبون إلى توثيق المجاهيل فهذا الشخص أو توثيق هذا الشخص جاريا على قاعدتهم في توثيق المجاهيل عن علي مرفوعا قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب وهذا الإسناد لا بأس به وحمل الخطابي قوله ولا جنب على الشخص الذي يعني يتهاون في الاغتسال من الجنابة ويغلب عليه دائما تأخير الاغتسال من الجنابة. هكذا قال الخطابي في تأويل هذه الكلمة أو في توجيه هذه الكلمة. فهذا الحديث يؤيد ما قاله ابن الجوزي أن الملائكة تبتعد عن هذا الشخص الذي يكون على جنابة. نعم. لماذا فيه نكارة؟ يعني هذه ليست بزيادة. أين الزيادة؟ هو ثبت في الصحيحين أن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن الملائكة لا تدخل البيت فيه كلب، وكذلك أيضا فيه صورة، لأن جبريل امتنع من الدخول أو من الإتيان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عندما سأل الرسول قال هناك كلب في بيتك وأيضا هناك تمثال، فأمر بالكلب أن يخرج والتمثال بأن يكسر. لكن هذا الحديث حديث مستقل، هذا الحديث حديث مستقل وليس مروي عن نعم ليس مروي من هذا الطريق، وإنما هو حديث مستقل. فهذا الإسناد لا بأس به، لذلك النسائي خرج هذا الحديث في كتابه السنن، وذكرنا سابقا أن النسائي عندما يخرج حديث ويسكت عليه يعتبر هذا الحديث صحيح عنده، وطبعا هذا قول جمهور الحفاظ، فأكثر الحفاظ وصفوا كتاب النسائي بأنه كتاب صحيح، وكان يسمون كتاب النسائي بالصحيح، صحيح النسائي. ومن قال بهذا الحافظ أبو عبد الله أبو أحمد بن عدي عبد الله بن عدي، وكذلك أيضا الخطيب البغدادي أبو بكر، وأبو عبد الله الحاكم، والحافظ الذهبي، وأيضا الحافظ بن حجر، كما نص على ذلك صراحة في كتابه تخريج حديث الأذكار نتائج الأفكار. وكذلك أيضا يفهم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد السابع عندما ذكر شخص اسمه ميمون بن سياه، وذكر الخلاف فيه ثم قوى هذا الشخص، وذكر من الأدلة على تقويته أن النسائي روى عنه، أن النسائي روى عن هذا الشخص في كتابه السنن. بل نقل هذا عن النسائي، فالسيوطي ذكر في حاشيته على النسائي أو في مقدمته على النسائي نقل عن ابن الأحمر أنه سأل النسائي عن كتابه هذا فقال إن كتابي صحيح إلا ما بينت علته، لكن ما نعرف الإسناد الذي يتصل بابن الأحمر عن النسائي، يعني السيوطي ذكر هذا القول عن النسائي معلقا. أما الحكاية التي ذكرها ابن الأثير أن النسائي عندما ألف كتاب السنن وعرضه على أحد الأمراء فقال هل جميع ما في هذا الكتاب صحيح؟ قال لا، قال خذ لي الصحيح أو بين لي الصحيح، فألف السنن الصغرى، فهي الحكاية لا نعرف أنها صحيحة، ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول معلقة بدون إسناد. وكذلك أيضا الحافظ الذهبي عندما ذكر هذه الحكاية أيضا علقها ولم يذكر لها إسنادا. والمعروف عن الحفاظ وأيضا الاستقراء يدل على أن كتاب النسائي صحيح، فهذا يخالف هذه الحكاية. وأيضا الحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري قوى هذا الحديث، فذهب إلى تقويته وذهب إلى أن هذا الإسناد لا بأس به. لا ما يلزم، يعني قد يكون المتن صحيح والراوي ضعيف، قد يكون المتن صحيح والراوي ضعيف. طبعا ما أقصد يكون هذا المتن له عدة أسانيد، نعم هذا شيء معروف، إذا كان للمتن عدة أسانيد وبعض هذه الأسانيد صحيح يعتبر هذا المتن صحيح، لكن مرات قد يكون هذا المتن قد يكون هذا الإسناد ضعيف لكن يعتبر المتن صحيح. وذكرنا سابقا يعني قلنا عندما أتى البخاري لإسماعيل بن أبي أويس وراجح وتضعيف إسماعيل بن أبي أويس، راجح تضعيفه لكن البخاري انتقى حديث الصحيحة، فكبار الحفاظ عندهم تمييز يستطيعون أن يعرفوا ضعيف حديث الشخص من صحيحه، فلذلك البخاري اعتمد كثيرا على إسماعيل بن أبي أويس مع أن راجح ضعفه لكن انتقى الحديث الصحيحة. وهذا أيضا منقول عن سفيان الثوري في قصة مع الكلبي عندما نهى الناس عن مجالسة الكلبي، قالوا طيب أنت تجالسه؟ قال نعرف صدق من كذبه. وهذا كان سابقا أن ثبت في السنة ما يؤيد هذا الشيء في قصة الشيطان مع أبي هريرة، فقال له رسول عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، هنا صدق لكن الغالب على حال الشيطان الكذب. فالحديث الذي ذكر الشيطان وهو أن قراءة آية الكرسي تمنع من الشيطان هذا صحيح، فالرسول عليه الصلاة والسلام قرأ الشيطان على هذا الشيء فقال هنا صدق لكن الغالب على حاله الكذب. فالحفاظ وصلوا إلى درجة أنهم يستطيعون أن يميزوا بين ضعيف حديث الشخص وصحيحه، بل أن شيخ الإسلام بن تيمية قال أي شخصين، يعني سواء كان هذا الشخص يعني مجهول أو كافر ووجد شخص آخر وكلاهما نقل قصة واتفق على رواية هذه القصة بألفاظها وما ثبت أنهما اجتمعا، فيقول هذا فيه دليل على صحة هذه القصة. وما قيد، يعني ما قيد هؤلاء الرواة بأنهم يكونون ثقات أو يكون هذا الشخص مسلم، بل أطلق، قال أي شخص يروي قصة ثم يأتي شخص آخر ولا يعرف أنهما اجتمعا أبدا يروي نفس هذه القصة بألفاظها يعتبر هذا صحيح. وكما ذكرنا طبعا سابقا أيضا يعني الأمر يختلف باختلاف المتن، فمرات الشخص قد يتشدد وقد يتساهل، يعني مرات الحكم يختلف باختلاف المتن المروي. فإذا كان المتن المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر فيه أشد، فهنا يتشدد فيه، خاصة إذا كان هذا يتعلق بالعقيدة فالأمر فيه أشد، لأن في العقيدة ما يقبل إلا، نعم العقيدة توقيفية لفظا ومعنى، العقيدة توقيفية لفظا ومعنى، فلا يثبت أو لا تثبت العقيدة بالحديث إذا وقع فيها اختلاف في ألفاظها، وإن كان لهذا المتن عدة تسانيد لكن لا تصل إلى درجة الحسن لذاته، فهنا يتوقف أو يعني يحتاط في إثبات العقيدة، لأن العقيدة توقيفية لفظا ومعنى، بخلاف مثلا الأحكام فالأمر فيها أسهل، يحتج بأحاديث بالأحاديث التي هي من القسم الحسن لغيره. وبالنسبة للمغازي والسير فالأمر فيها أسهل أيضا، فالحفاظ أو بعض الحفاظ احتجوا بالواقدي مع أن في الحديث لا يحتج به، فابن كثير رحمه الله قوى الواقدي في المغازي والسير وما ينقله من التاريخ، فقال هو صدوق في التاريخ، ذكر هذا في البداية والنهاية. كذلك أيضا شيخ الإسلام بن تيمية في كتابه الصارم المسلول أيضا ذهب إلى تقوية الواقدي فيما ينقله في المغازي والسير. وإذا كان الأمر بعد يعني في نقل عن بعض العلماء أو نقل عن بعض الناس فالأمر فيها أيضا أسهل بكثير، فأيضا الأمر يختلف باختلاف المتن. ويفعل هذا طبعا كل الحفاظ يفعلون هذا الشيء، وخاصة الحافظ الترمذي، فتجد حكمه يتغير مع أن سلسلة الإسناد واحدة، ومع ذلك ما تحكم عليه بأنها حسنة صحيحة وما تحكم عليه بأنها حسنة. طبعا هذا الاختلاف من الترمذي لاختلاف متن الحديث، اي ما في شك يستمع على جنابته، لكن هذا الوضوء يخفف من الجنابة، وذكر الحافظ بن حجر أن في مصنف أبي شيبة بإسناد رجاله ثقات عن شداد بن أوس أن الوضوء إذا كان الشخص على جنابه وتوضأ أن هذا يعتبر، يعني هذا الشخص يعتبر ليس جنوب كامل وإنما عليه نصف جنابة، وليس جنابة كاملة. نعم هذا المقصود جنوب كامل، فهذا فالوضوء يخفف من الجنابة، فلعل مقصود هذا الحديث الجنوب الكامل. نعم هذا هو ظاهر الحديث، نعم ما أقول بوجوب الوضوء، لكن الحديث تأمر بهذا الشيء، وكما ذكرنا الجمهور يقول أن هذا ليس بواجب بل هو مستحب. وكما ذكرت يعني ما ثبت حديث يعتمد عليه في الترخيص للشخص الجنوب بأن ينام ولا يتوضأ، ما وجدنا دليل يعتمد عليه. حكاية من؟ قال كان يتوضأ، الرواية الصحيحة عن عائشة أنه كان يتوضأ إذا أراد أن ينام. لا، في حديث ابن عمر أمر قال ينام أحدنا وهو جنوب، قال نعم إذا توضأ، فقيد هذا بالوضوء، قال نعم إذا توضأ، فحديث عمر أمر بأن يتوضأ الشخص. إن حديث عمر اللي يخرجه البخاري ومسلم، والله هذا ظاهر الحديث أن الشخص لا ينام إلا وهو متوضئ، فإذا أجنب الشخص ثم استيقظ وأراد أن ينام فالظاهر أنه ينبغي له أن يتوضأ ثم ينام. باب ما جاء في مصافحة الجنب. نعم، قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن منصور هو ابن بهرام الكوسج التميمي وهو ثقة من الحفاظ من أصحاب الحديث من صغار الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 51 و200. وذكرنا سابقا أن الحافظ بن حجر قال أن إسحاق من الطبقة الحادية عشرة، وقلنا الراجح أنه من صغار الطبقة العاشرة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان تقدم وهو من كبار الحفاظ، وتوفي في عام 98 و100 وهو من الطبقة التاسعة. قال حدثنا حميد الطويل، حميد هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري وهو من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 45 وقيل قبل ذلك، وحميد الطويل ثقة، حميد الطويل ثقة، وقد احتج به الشيخان وجميع من ألف في الصحيح. لكن حميد موصوب بالتدليس، لكن حميد موصوب بالتدليس، لكن هذا التدليس مختص بروايته عن أنس، فلا يعرف أن حميد دلس عن غير أنس. لكن أيضا هذا التدليس لا يعتبر مؤثر، هذا التدليس لا يعتبر مؤثر. لماذا؟ لأن الواسطة بين حميد وبين أنس هي ثابت البناني. حميد ما في شك أنه ثبت أنه سمع من أنس أحاديث كثيرة، لكن في بعض الأحاديث سمعها من ثابت عن أنس، فأسقط ثابت ورواه مباشرة عن أنس. فبما أن الواسطة علمت وهي ثقة لأنه ثابت البناني، فإذا رواية حميد عن أنس حجة مطلقا. وعلى هذا جرى جميع من ألف في الصحيح. وأيضا هذا يعني يكاد يتفق عليه الحفاظ، ولا نعرف أن شخصا ضعف حديث حميد الطويل عن أنس بالعنعنة، ولا نعرف أن هذا وقع إلا من المتأخرين، هم الذين ذهبوا إلى تضعيف حديث حميد عن أنس إذا لم يصرح بالتحديث، وهذا مخالف لمنهج حفاظ الحديث. وذكرنا سابقا أن الواسطة بين حميد وبين أنس معروفة وهي ثابت البناني، فإذا تدليسه لا يعتبر مؤثر لأن الواسطة وهي ثقة، فحميد أسقط ثابت، فإذا روى هذا الحديث أو حمل هذا الحديث عن ثقة وهو ثابت البناني، فإذا عن عنته لا تعتبر مؤثرة. فحديث عن ثابت يعتبر حجة مطلقا. وعلى هذا جري نعم وعلى هذا جميع وعلى هذا جرى جميع من ألف في الصحيح. أنا بعيد العهد في ترجمة حميد، لكن لأذكر أن العلائي ذكر قال أن الواسط بينهما ثابت البناني، والحافظ بن حجر قرر على هذا الشيء، وأنا ما أظن اكتفيت بهذا، بل ثبت أن حميد ذكر أن الواسط بينه وبين أنس هو ثابت البناني. وعلى هذا جميع جرى جميع من ألف في الصحيح، فلا نعرف أحدا أعلى حديث حميد عن أنس بالعنعنة أبدا، ومن خالف في ذلك فعليه الدليل. أبدا ما نعرف أحد أعلى حديث حميد الطويل عن أنس بالعنعنة أبدا ما نعرف أحد، ما في إلا المتأخرين، مثل الذي حقق مصنف أبو يعلى، فتجد يعني المتون صحيحة والأسانيد أيضا كالشمس في الصح، ومع ذلك يذهب إلى تضعيف هذه الحديث، يقول لأن حميد مدلس وقد عنعن. ثم أيضا يعني عند أهل الحديث أن العنعنة لا تعتبر علة، إذا ثبت سماع الشخص من الراوي عنه لا تعتبر علة، إلا اللهم في الشخص المكثر جدا من التدليس كبقية بن الوليد مثلا أو الوليد بن مسلم، نعم. أما غيرهم في الغالب كلعمش أو إسحاق السبيعي أو هشيم أو حميد الطويل أو الحسن البصري، فعنعنة هؤلاء محمول على السماع والاتصال، لكن لابد يثبت سماعهم من شيوخهم. فالمتقدمين تشددوا في ثبوت السماع وتساهلوا في العنعنة، ويعني يستغرب من الشخص أن يضعف إسناد بحرف الجر عن، يعني ما نعرف دليل على هذا، ما في دليل على هذا الشيء، إلا اللهم إذا كان هذا الشخص مكثر جدا من التدليس. نعم، إذا كان هذا الشخص مكثر جدا من التدليس فإذا نعم، فهنا إذا عنعن لا نطمئن إلى عنعنته، قد يكون يعني سمعها أو سمع هذا الحديث من شخص ضعيف، فأسقط هذا الشخص الضعيف ثم روى هذا الحديث عن هذا الشخص، فيكون الإسناد ضعيف أو الحديث ضعيف. ثم على منهج المتقدمين وهو أنهم ينظرون المتن أكثر من نظرهم إلى الإسناد، فلا بد يكون حديث حميد وغيره أو حديث أبو إسحاق السبيع والأعمش، لا بد يكون الحديث الذي رواه متن مستقيم وليس فيه نكارة، فإذا كان المتن مستقيم خلاص وثبت سماع هذا الشخص من شيخه فتحمل جميع حديث على السماع والاتصال، ما لم يأتي دليل يخالف ذلك. فإذا كان مثلا حميد قال حدثني فلان عن أنس، فهنا نعم يعني هنا ذكر واسطة، أو قال حدثت فهنا يعني ذكر واسطة، أما إذا ما ذكر واسطة فالأصل أن حديث محمول على السماع والاتصال بشرط أن يثبت السماع من شيخه ويكون متن مستقيم. نعم، وعلى هذا جرى أغلب الحفاظ، ومن درس مناهج المتقدمين يجد هذا الشيء واضح جدا عندهم. وطبعا هناك دراسة موسعة جدا عن التدليس، وخاصة تدليس أبو الزبير المكي، ولعلها تظهر هذه الدراسة، وهذه الدراسة أثبتت أو بينت منهج المتقدمين بالأدلة، أن ما يذهب إليه المتأخرين من تضعيف الأسانيد الصحيحة بالعنعنة هذا شيء محدث ومبتدع. طبعا لا أحد ينقل عني يعني خلاف ما أقول، بعض الناس نقل عني سابقا أني قلت أن الحافظ الذهبي وابن حجر ليسوا من الحفاظ كما نقل عني أحد الأخوان، هذا طبعا ما قلت أبدا، فلا أحد يفهم كلامي خطأ. أنا أقول أن المحدثين كبار المحدثين لا يعلون الحديث بالعنعنة إلا إذا كان هذا الشخص مكثر جدا من التدليس أو أتى بمتن فيه نكارة. فمثلا ابن خزيمة رحمه الله يحتج مطلقا بعنعنة الأعمش، لكن روى حديث من طريق الأعمش واستغرب هذا الحديث، وهو حديث أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن، فاستغرب هذه اللفظة فجعل العلة في الإسناد فقال الأعمش هنا عنعن، لأن استغرب هذه اللفظة، لأن دائما ابن خزيمة يحتج بالأعمش مطلقا سواء صرح أو لم يصرح، إلا إذا وجد المتن فيه نكارة نعم هنا يذهب أو يبحث عن علة في الإسناد، فإذا وجد شخص مدلس يقول لعل هنا هذا المدلس عن لعل هذا هنا المدلس دلس، فأسقط شخص ضعيف فأتى بهذا المتن الذي فيه نكارة، أما إذا كان المتن مستقيم فلا. وكما ذكرنا طبعا سابقا أن التدليس على قسمين، وأكثر التدليس غير مؤثر، القليل هو المؤثر، أكثر التدليس غير مؤثر، القليل هو الذي يعتبر مؤثر، وهذا في أفراد قليلين جدا كبقية ووليد بن مسلم، وأيضا ممن يعني سار على هذا الشيء من الإكثار من التدليس. أما الغالب على الثقات أن التدليس من القسم المقبول الذي لا يضر، طبعا ذكرنا الشروط على هذا الشيء. نعم، عن بكر بن عبد الله المزني، بكر بن عبد الله المزني هو نعم ثقة ثبت، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 600. عن أبي رافع ونافع، هو نفيع، نعم أبو رافع ونفيع الصائغ، نفيع الصائغ المدني، وهو ثقة مخضرة من الطبقة الثانية. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب قال فانبجست أي فانخنست فاغتسلت ثم جئت به فقال أين كنت أو أين ذهبت، قال إني كنت جنبا، قال إن المسلم لا ينجس. طبعا هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم أن المسلم لا ينجس بالجنابة، بل كما قال ابن عباس فيما علقه البخاري أن المسلم لا ينجس لا حي ولا ميت، أن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا، فالمسلم لا ينجس بسبب الجنابة كما ذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا في الباب عن حذيفة وابن عباس، طبعا حديث أبو هريرة هذا أخرجه أصحاب الكتب الستة، نعم فرواه البخاري ومسلم والنسائي في كتابه الصغرى وفي الكبرى وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد. وأما حديث حذيفة فأخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، حديث حذيفة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري فلم يخرجه. أما حديث ابن عباس فلم أقف عليه، حديث ابن عباس لم أقف عليه، ويبدو أن هذا زيادة طبعا كما أشار إلى ذلك المحقق، وهذه الزيادة ليست موجودة في نسخة المبارك فوري، قوله عن نعم وفي الباب عن ابن عباس أيضا ليست موجودة في نسخة المبارك فوري، فأخشى أنها خطأ، وأخشى أنها متعلقة بأحاديث سابقة، مر علينا أن فيما يتعلق بالجناب أن في الباب أيضا عن ابن عباس. حديث بخاري أخرجه أصحاب الكتب الستة وأحمد أيضا. نعم، قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب حديث حسن صحيح، طبعا جميع رجال ثقات ومتن مستقيم، إذن هذا الحديث يعتبر حديث صحيح كما قال ذلك أبو عيسى الترمذي، وذكرنا سابقا أن معنى حسن صحيح عند أبي عيسى معناه صحيح. ثم قال وقد رخص غير واحد من أهل العلم في مصافحة الجنب ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا، طبعا هذا كما ذكرت أمر شبه اتفاق عليه بين العلماء، ولا نعرف أن أحدا خالف في ذلك أن الجنب لا يعتبر عرقه نجس بل هو طاهر، وكما ذكر ابن عباس أن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا. ومعنى قوله فإن خنست يعني تنحيت عنه. نعم، باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل. نعم، قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني المعروف ابن أبي عمر، وهو ثقة على القول الراجح، ذكرنا سابقا أن الراجح في ابن أبي عمر أنه ثقة لأن حديثه مستقيم ولا يعرف أنه أخطأ إلا في حديث واحد الذي أنكره أبو حاتم الرازي، فراجح من حال ابن أبي عمر أنه ثقة، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 43 و200، وقد أكثر مسلم من التخريج من نعم من التخريج عن ابن أبي عمر. وكذلك أيضا بعيسى الترمذي يكثر من رواية عن ابن أبي عمر ويصحح حديثه. قال حدثنا سفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي وهو من كبار الحفاظ الثقات. الكوفي ثم المكي وهو من كبار الحفاظ الثقات. وحديث سفيان كما ذكرنا سابقا أنه على قسمين: حديث المتقدم أصح من حديث المتأخر، لأن رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه نوعا ما طبعا. وحديث سفيان كما ذكرنا حجة بالاتفاق، لكنه رحمه الله تغير نوعا ما عندما تقدمت به السن، فحديثه القديم أصح من حديثه المتأخر، وجميع حديثه طبعا صحيح حجة. عن هشام بن عروة هو ابن الزبير الأسدي، هو ابن الزبير بن العوام الأسدي، وهشام من الطبقة الخامسة، وهو ثقة ثبت فقيه، ثقة ثبت فقيه، وتوفي عام 45 أو 46 أو 47 و100. وذكرنا سابقا أن حديث هشام على قسمين أيضا، مع أن حديث حجة مطلقا، لكن حديث القديم أصح من حديث المتأخر، أو ما حدث به في المدينة أصح من الحديث الذي حدث به في العراق، لأن رحمه الله تساهل نوعا ما عندما ذهب إلى العراق في رواية. عن أبيه هو عروة بن الزبير الأسدي، وعروة بن الزبير مشهور جدا، وهو من سادات التابعين في عصره، وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة، وتوفي في عام 94. عن زينب بنت أبي سلمة، زينب هي ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي صحابية صغيرة. عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة تعني غسلا إذا هي رأت في المنام مثل ما يرى الرجل؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء فلتغتسل. قالت أم سلمة: قلت لها فضحت النساء يا أم سليم، يا أم سليم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم الكلام على متن هذا الحديث في دروس سابقة، وقلنا هذا الحديث يفيد بأن الشخص إذا احتلم ولم يرى الماء فلا يجب عليه أن يغتسل، والاغتسال لا يجب عليه إلا بخروج الماء، وهذا أمر متفق عليه أن الشخص لا يجب عليه أن يغتسل إلا إذا خرج المني منه، وهذا أمر متفق عليه، إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي أنه قال أن المرأة يعني لا تخرج منيا، أن المرأة لا ترى المني، أو ليس نعم المني لا يخرج منها. طبعا هذا القول مخالف لهذه الأدلة، ومخالف أيضا للواقع، فقول إبراهيم النخعي قول ليس بصحيح، وهذا أمر كما ذكرت يعني شبه اتفاق عليه بين العلماء. أما فيما يتعلق في الرجل فليس في هذا الأمر اختلاف، فإذا رأى الماء يجب عليه أن يغتسل، أما إذا ما رأى الماء هنا طبعا لا يجب عليه أن يغتسل. وذكرنا سابقا طبعا يعني بعضهم ذكر خلاف في الماء الذي يرى بعد في القيام من الليل، فبعضهم قال أن إذا رأى الشخص ماء يجب عليه أن يغتسل، وبعضهم قال لا، حتى يتحقق أن هذا الماء هو مني، أن هذا الماء هو من المني، فهنا يجب عليه أن يغتسل. لكن ذكرنا سابقا أن ليس هناك خلاف أو اختلاف بين القولين، فما في شك أن الشخص إذا رأى ماء ولا تحقق أو لم يتحقق أن هذا أن هذا مني، فهنا لا يجب عليه أن يغتسل حتى يتحقق ويتبين لهذا الشخص أن هذا الماء هو مني، لأن الأحكام لا تثبت بالشك وإنما تثبت باليقين، وهذه قاعدة معروفة وثابتة بالكتاب وبالسنة. فألقب أن ليس بين العلماء اختلاف في هذه المسألة. نعم، طبعا هذا محل خلاف بين العلماء، والجمهور يرون أنه يجب عليه أن يغتسل، والإمام أحمد يرى أنه لا يجب عليه أن يغتسل، لأن المني عنده مقيد هو أن يخرج بلذة، دفقا بلذة، فقال إذا خرج بدون لذة هذا لا يعتبر مني يوجب الاغتسال منه. ونقل هذا القول عن عبد الله بن عباس. نعم، هذا الحديث طبعا مخرج في الكتب الستة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. طبعا جميع رجاله ثقات، فالإسناد صحيح، وأيضا المتن كذلك صحيح، وجاء أيضا بأسانيد أخرى متعددة، فهذا الحديث له أسانيد كثيرة وتقريبا هي متواترة. وفي الباب كما قال أبو عيسى عن أم سليم، وكذلك أيضا عائشة وخولة وعائشة، وحديث عائشة في صحيح مسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال أبو عيسى حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث، من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 43 و200، وقد أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا وكيع بن الجراح رؤاسي أبو سفيان، وهو ثقة من كبار الحفاظ، من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 97 و100، عن حريث بن أبي مطر الفزاري، وأبو مطر اسمه عمرو، وهو من الطبقة السادسة، وحريث متفق على تضعيفه، حريث بن أبي مطر الفزاري الكوفي متفق على تضعيفه، وممن نص على ضعفه ابن معين وأبو داود، وكذلك أيضا النسائي والدولابي والبخاري، فقال عنه فيه نظر، وأما النسائي والدولابي فقالوا عنه متروك، فهذا الشخص متفق على تضعيفه. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، وعامر بن شراحيل من الطبقة الثالثة، وتوفي بعد 100، اختلف في وفاته، فبعضهم قال توفي عام 103، وبعضهم قال 104، وبعضهم قال 109 إلى 110، فاختلف في وفاته من عام 300 إلى عام 10 و100، وأيضا كذلك في ولادته، فبعضهم قال ولد لست بقينا من خلافة عمر، بعضهم قال ولد في عام 19 كما حكى هو عن نفسه، وبعضهم قال أنه ولد عام 20. والشعبي ما في شك متفق على إمامته وعلى جلالته، وهو من سادات التابعين في عصره، ومن سادات العلماء. والشعبي يتميز بأنه إذا حدث عن شخص وسماه، فهذا الشخص يكون ثقة، كما قال ذلك يحيى ابن معين، يقول إذا سمى الشعبي من حدث عنه فهو ثقة، ذكر ذلك الحافظ بن حجر في التهذيب نقلا عن يحيى ابن معين. وكذلك أيضا كما نبهنا سابقا أن موسلات الشعبي تعتبر أيضا من أصح المراسيل أو من أقوى المراسيل. وذكر العجلي أن الشعبي لا يكاد يرسل إلا صحيحا، وبعضهم قدم مراسيل الشعبي على مراسيل النخعي، مع أن النخعي أيضا موصوب بأن مراسيل من صح المراسيل، فما قال يحيى بن معين، قال أن مراسيل الشعبي صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث أن الضحك ينقض الوضوء. نعم، إيه ما في شك الشعبي، نعم على الإطلاق توثيقا، هكذا يقول يحيى بن معين، يقول إذا سمى الشعبي من حدث عنه فهو ثقة. طبعا يعني هو في مثل هذا الحكم المجمل يكون في الغالب، دائما يكون في الغالب، يعني مرات قد تجد أن الشعبي روى عن شخص فيه ضعف، قد تجد بعض المرات، لكن في الغالب ما في شك أنه لا يروي إلا عن ثقة، فكثير ما يطلق العلماء مثل هذه العبارات ويكون قصدهم في الغالب، كما يقال أن الإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة، مع أنه روى أيضا عن بعض الضعفاء كعلي بن مجاهد الكابولي، وهذا الشخص متروك. وذكر ابن عبد الهادي في الصارم المنكي أن 10 تقريبا من الرواة روى عنهم الإمام أحمد ومتكلم فيهم، لكن من حيث الغالب ما في شك أن الإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة. نفس الشيء أيضا شعب بن الحجاج والإمام مالك كذلك وغيرهم. أيضا عندما قال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح، قال إذا سكت عن حديث فهو حسن عندي، ذكر حديث ضعيف وسكت عليها، لكن في الغالب ينبه، فهذا حكم أغلبي في الغالب. فتعتبر مراسيل الشعبي من أصح المراسيل. وفائدة هذا أو الثمرة من هذا الشيء أنه إذا لم يوجد في الباب إلا هذا المرسل فينبغي أن يعمل به، وكما قال إمام أحمد أن المرسل، نعم، أن الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. فبما أن مراسيل الشعبي موصوف بأنها قوية، بل العجلي يقول لا يكاد يرسل إلا صحيحا، وأن أبا داود السجستاني قدم مراسيل إبراهيم على مراسيل، قدم مراسيل الشعبي على مراسيل إبراهيم. وكما ذكرنا سابقا أن تقريبا 5 من التابعين موصوفين بقوة، بقوة المراسيل، وهم سعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم النخعي وعروة بن الزبير، تقريبا هؤلاء الأربعة مراسيل من أصح المراسيل. نعم عن مسوق. مسوق هو ابن الأجدع، والأجدع اسمه عبد الرحمن، الأجدع اسمه عبد الرحمن الهمداني الوادعي أبو عائشة، وهو أيضا متفق على إمامته وعلى جلالته، وهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو من الطبقة الثانية، وتوفي في عام 62 أو 63. وبعضهم قدم مسوق مطلقا على أصحاب عبد الله بن مسعود، وهذا هو قول علي بن المديني، يقول لا أقدم على مسوق أحد من أصحاب عبد الله بن مسعود. وقال سفيان بن عيينة أن مسوق يأتي بالدرجة الثانية بعد علقمة بن قيس النخعي، وبالفعل علقمة أخص بصحبة ابن مسعود وبأقوال عبد الله بن مسعود من مسوق بن الأجدع. نعم عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفأ بي فضممته إلي ولم أغتسل. طبعا كما تبين لنا من ترجمة رجال الإسناد أن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، لأن فيه حريث بن أبي مطر الفزاري وهو متفق على تضعيفه. وقول أبو عيسى أن هذا حديث ليس بإسناده بأس، ليس قصده يعني ظاهر معنى لا بأس به، في الغالب لا بأس به تستخدم بمعنى أنه حسن وأن إسناد صالح يحتج به، هذا في الغالب. لكن كما ثبت لنا أن هذه العبارة وهي لا بأس به يعني عبارة تحتمل التمطيط، فقد تستخدم بمعنى أن إسناد لا بأس به إسناد قوي ويحتج به، وقد تستخدم بمعنى أن فيه ضعف، أن فيه ضعف. وكما ذكرنا سابقا أن ابن عدي رحمه الله يستعمل لا بأس به بمعنى الثقة وبمعنى أيضا الصدوق وبمعنى أيضا الضعيف، فمرات يقول عن شخص وهو ثقة يقول لا بأس به، مرات يقول عن شخص صدوق يقول أيضا أرجو أن لا بأس به، مرات يقول عن شخص ضعيف يقول أرجو أن لا بأس به. بل أن المعلمي رحمه الله يقول أن ابن عدي يستخدم هذه العبارة في الأشخاص الذين مضاعفين لكن لا يتعمدون الكذب، في الأشخاص المعروفين بكثرة الخطأ والوهم لكن لا يتعمدون الكذب، فهذه العبارة يعني تحتمل التمديد. وكما ذكرنا سابقا أن كثير من كلام من الكلام الموجود في الجرح والتعديل ليس على ظاهره، كثير من كلام الأئمة في الجرح والتعديل ليس على ظاهره، ومن هذه العبارات عبارة لا بأس به، فمرات تستخدم لا تستخدم على ظاهرها. فما في شك الأقرب أن أبا عيسى ما يقصد أن هذا الإسناد حسن ولا بأس به، وإنما يقصد يعني أن إسناده فيه ضعف يعني محتمل، لكن يعني حريث مضعف وتقريبا متفق على تضعيفه. نعم واستدل بهذا الحديث على أن الجنب طاهر، على أن جسد الجنب طاهر، وهذا أمر متفق عليه وليس فيه خلاف، أن جسد الجنب طاهر هذا أمر متفق عليه وليس فيه خلاف. وقد تقدم الإشارة إلى هذا الشيء في باب مصافحة الجنب عندما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لحذيفة وأيضا لأبي هريرة إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، وهذا أمر متفق عليه وليس هناك خلاف بين أهل العلم. والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، بالإضافة إلى الترمذي أخرجه أيضا ابن ماجه أخرج هذا الحديث. نعم قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بإمرأته فلا بأس بأن يستدفئ بإمرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، كما ذكرت أن هذا الأمر ليس فيه خلاف بين أهل العلم. نعم. باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء. نعم قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار هو ابن عثمان البصري، محمد بن بشار بن عثمان البصري الملقب بندار، وهو ثقة مكثر جدا من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 52 و200 وقد أخرج له الجماعة. ومحمود بن غيلان هو العدوي مولاهم المروزي، وهو أيضا متفق على توثيقه من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 39 وقيل عام 49 و200. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير، هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي أبو أحمد الزبيري الكوفي، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 300 وقد أخرج له الجماعة. وأبو أحمد الزبيري حديث على قسمين، أبو أحمد الزبيري حديث على قسمين، إذا حدث من كتابه فحديث صحيح بل يعتبر في الدرجة العليا من الصحة، لأن كتاب موصوف بأنه كتاب صحيح، ونص على ذلك محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، قال إن كتاب أبو أحمد الزبير كتاب صحيح. وأما إذا حدث من حفظه فيقع في حديث بعض الأخطاء والأوهام، يقع في حديث بعض الأخطاء والأوهام، كما قال أبو حاتم الغازي أن أبا أحمد الزبيري عابد مجتهد وحافظ، عابد مجتهد حافظ ربما أخطأ، عابد مجتهد حافظ ربما أخطأ. ونفس هذا القول قاله أبو عمر بن عبد البر. ويقول بندار: ما رأيت أحفظ من أبي أحمد الزبيري، ما رأيت أحفظ من أبي أحمد الزبيري، فهو من كبار الحفاظ، لكنه رحمه الله مرات يتكل على حفظه، وما في شك أن الحفظ يخون، فلذلك يقع في بعض الأخطاء والأوهام. وذكر الإمام أحمد أن في حديثه عن سفيان الثوري خطأ كثير، في حديثه عن سفيان الثوري خطأ كثير. طبعا هذه العبارة ليست على ظاهرها،